شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وسبق هذه الآية سبق قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهكذا فكل من استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فإنه يبتلى بالذي هو أدنى، وكل من استبدل الدنيا بالآخرة فإنه يكون عبدا للدنيا، وكل من استبدل الحق بالباطل فإنه يكون تابعا للباطل، كل من استبدل الشر بالخير فإنه يكون من أهل الشر، وكل من استبدل الجهل بالعلم فإنه يكون من أهل الجهالة، وكل من استبدل الضلال بالهدى فإنه يكون من أهل الضلالة. فإذا خير الإنسان بين مسلك الخير أو مسلك الخير ومسالك الشر فاختار مسلك الشر مختارا مريدا قاصدا فإنه يكون من أهل الشر، كما قال الله عز وجل: وأما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله عز وجل أرسل لليهود، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين ومن جملتهم اليهود، وجاءهم صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي هو مصدق للتوراة والإنجيل، مصدق لما بين أيديهم، وفي كتبهم ومنها التوراة وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد وعدوا أن يتبعوا هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يتوعدونهم ويتهددونهم: إذا خرج فينا نبي آخر الزمان لنقتلنكم قتل عاد وثمود. وكانوا يظنون أن نبي آخر الزمان، النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به كتبهم، أنه سيكون منهم. فلما خرج من العرب أسقط في أيديهم، مع أن العرب ساميين كما هم يعني يدندنون كثيرا حول السامية، فالعرب ساميون وأبناء إبراهيم ساميون، وهم فعلا أبناء عمومة ولكنهم بئس أبناء العمومة هم، وهم قتلة الأنبياء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا نبي. الله عز وجل يقول: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، مصدق للكتب التي بين أيديهم، والمقصود محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، نبذوا كتاب الله، بعضهم قال يعني نبذوا القرآن، وبعضهم قال نبذوا التوراة، بعض المفسرين يعني لم يعملوا بها، وقال نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب كتاب الله وراء ظهورهم، لم يقل أمامهم ولا عن يمينهم ولا عن شمالهم، فلو أنهم نبذوه من أمامهم أو عن يمين أو عن شمال لأمكن العودة إليه، ولكن بما أنهم نبذوه وراء ظهورهم فهذا دليل أنهم لن يعودوا إليه، وهذا واقع اليهود. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أسلمت 10 من اليهود لأسلمت يهود. فاليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما بيّن ربنا عز وجل في كتابه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني وهم يعلمون ولكنهم مستكبرون، يعني يزعمون أنهم لا يعلمون ولكنهم يعلمون. طب لما نبذوا كتاب الله ولم يعملوا بالعلم الذي جاءهم، بماذا استبدلوا وبماذا استعاضوا عنه؟ ذهبوا إلى الشعوذة والسحر وما اختلقته الشياطين. فهنا جاء قوله تعالى: واتبعوا، أي اليهود، الضمير يعود على اليهود، واتبعوا ما تتلو، أي ما تختلق الشياطين، ليس يعني لأن، وقد يراد التلاوة هنا القراءة، لأن الساحر يقرأ الرقى التي فيها نفث وفيها تعازيم كفرية وشركية. اتبعوا ما اختلقته الشياطين، والشياطين زعموا أن سليمان عليه السلام كان يتعاطى السحر، وأنه ملك العالم أو ملك الناس بتعاطيه للسحر. اليهود عليهم لعن الله تبعوا الشياطين في ذلك. ولهذا اليهود في الحقيقة هم أساتذة الشيطان، بل الشياطين في تعاطي السحر، والسحر قديم. وهذه الآية في الحقيقة أطول آية في وصف السحر في كتاب الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان. ملك سليمان هنا أي على عهد ملك سليمان. زعمت الشياطين وتبعهم اليهود أن سليمان لم يكن نبيا وإنما كان ساحرا، وأنه قد دفن السحر تحت كرسيه وكان يحكم به الناس، فلما مات أخرجته الشياطين فذب الله عنه، دافع الله عن نبيه سليمان عليه السلام، والله عز وجل يدافع عن المؤمنين، فكيف بخاصة المؤمنين؟ ولا شك ولا ريب أن الأنبياء من خاصة المؤمنين ومن خاصة أولياء الله، فلهذا ذب الله عن سليمان عليه السلام بقوله: وما كفر سليمان. سليمان لم يكن ساحرا ولم يكن يتعاطى السحر. وما كفر سليمان، الله يدافع عن نبيه سليمان عليه السلام، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قرأت لقراءتين متواترتين: ولكن الشياطين القراءة الأخرى وهي قراءة سبعية متواترة. ولكن الشياطين كفروا بماذا؟ يعلمون الناس السحر. فدل على أن متعلم السحر ومعلمه وناشره ومتعاطي كافر. أي سحر هذا؟ السحر الذي يقوم على الشرك والاستعانة بالشياطين والنفث في العقد، لأنه ذكر الرازي صاحب التفسير ثمانية أنواع من السحر، ثمانية أقسام من السحر، وبعضها كفر وبعضها كبيرة من كبائر الذنوب. فمثلا من السحر ما هو من كبائر الذنوب كالنميمة، نقل الكلام بين الناس، هذا نوع من السحر للوقيعة بين الناس. ومن السحر ما هو حلال كقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، يعني إنسان يتكلم كلام قوي وفصيح وكلام موزون وكلام فيه علم وحكمة فيبهر الناس ويأخذ بألبابهم ويشدهم إليه، هذا نوع من السحر، لكن هذا السحر حلال. هذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن من البيان لسحرا. والسحر في اللغة ما دق وخفي ولطف سببه، ما خفي ودق ولطف سببه. وفي الاصطلاح عقد تعقد ونفث، ونفث في هذه العقد يكون سببا في إمراض المسحور أو موته أو جنونه أو نحو ذلك. وهذا أسوأ أنواع السحر، وهو الذي أمرنا ربنا أن نستعيذ بالله من شره ومن شر النفاثات في العقد. وهذا السحر يعني وقع للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن لبيد بن الأعصم بني زريق اليهودي أخذ من شعر النبي عليه الصلاة والسلام من مشط ومشاطة ووضعه في جفه طلع ذكر، جف اللي هو تبع النخيل، ونفث عليه النفاثات من النفث والسحر وألقاه في بئر ذروان في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام تأثر جسد الشريف بهذا السحر، أما الرسالة فلم تتأثر، لأن الجانب النبوي جانب الرسالة معصوم، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في هذا الجانب. أما كإنسان وبشر كان النبي عليه الصلاة والسلام يوعك، كان يصاب بالشقيقة ويصاب بالصداع ويصاب صلى الله عليه وسلم بالحمى، وكان صلى الله عليه وسلم يمرض وسقط وجحش ظهره جنبه وسقط في أحد الحفرة اللي صنعها المشركون، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تعتري الأمراض التي تعتري البشر، ولكن الذين أنكروا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر إنما أنكروا ذلك بظنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم وأن هذا يقدح في عصمته ويقدح في النبوة. والحقيقة أن هذا لا يقدح، لأن هذا الجانب جانب الرسالة بقي محفوظا، لأن الله تكفل بحفظ الرسالة. إنما كجانب بشري في حياة الرسول تأثر، الرسول بشر يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، وكان عليه الصلاة والسلام تصيب الأحزان تصيب الأمراض، وكان صلى الله عليه وسلم تصيب الحمى فيقول دخروني دخروني. الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فإذا السحر وقع على النبي عليه الصلاة والسلام على جسده الشريف ولم تتأثر الرسالة، ولم ينسى شيئا أمر بتبليغه، لم ينسى شيئا من الشريعة أمر بتبليغه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من هذا السحر كان سحره سحر التخييل، وهو أحد أنواع السحر، فكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يكون قد أتى أهله. وهذا السحر أيضا هو اللي كان يعني اليهود يشتغلون به بتعاون مع الشياطين، كما قال الله عز وجل وعلى الملكين ببابل هارون. وما أنزل أي الذي أنزل. هنا ليست نافية بمعنى لم أو لا، وإنما هي بمعنى الذي. وما أنزل أي والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله عز وجل للأرض في بابل في العراق، وظيفتهما أن يبينا السحر وخطورة تعاطيه، وأنهم إنما جاءوا للابتلاء والفتنة، ابتلاء وفتنة للناس. وأنزلهم الله عز وجل ابتلاء وفتنة للناس لينظر من يتبع هذا السحر ويعمل به ويتعاطاه، ومن الذي يعني يتقي الله عز وجل ولا يسلك مسالك الشياطين. فكان طائفة من اليهود وهم أكثرهم قد سلكوا مسالك الشياطين، ورغم تحذير هذين الملكين من تعاطي السحر أخذوا هذا السحر وصاروا يتعاطونه. فهم من ذاك الزمان اليهود وإلى زماننا وإلى أن يرث الأرض ومن عليها وهم يتعاطون السحر. جلس عليهم وهم يتعاطون السحر، وسحر اليهود من أسوأ وأخبث أنواع السحر. ولا زال في جبل السامرة في نابلس يعني أماكن مخصوصة لهم، والسحر المعمول عندهم يقال له السحر الأسود، ومن أوسخ وأخبث أنواع السحر. الله عز وجل يقول وما أنزل أي والذي أنزل على الملكين هاروت وماروت، قلنا هؤلاء ملكان أنزلهم الله عز وجل من السماء على صورة بشر ليبينوا للناس السحر ويحذروا الناس من تعاطي السحر. يعني كان جائزا أن يتعلموا في ذلك الوقت السحر من غير أن يعملوا به، فكل من أراد أن يتعلم السحر يقول له إنما نحن فتنة، نحن ابتلاء واختبار، تعلم السحر وإياك أن تعمل به. فماذا فعل الناس؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني أخذوا هذا السحر بدل أن يأخذوا ليحذروا، أخذوا ليوقعوا بين، يفرقوا بين الأحبة ويفرقوا بين المرء وزوجه. ومن أعظم أهداف الشياطين التفريق بين الأخ وأخيه، والأب وابنه، والزوج وزوجته، والجار وجاره، والشريك وشريكه، وهكذا. ولهذا أخذوا هذا السحر ليفرقوا به بين المرء والزوج. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كما في الحديث الصحيح أن من أعظم أهداف الشيطان التفريق بين المرء وزوجه. وإحنا الآن إذا نظرنا إلى المحاكم وإلى القضايا وإلى حالات الطلاق والتفريق الواقعة يقشعر لها الأبدان، وكل هذا سببه الشيطان. الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبث سراياه في الأرض فيرجعون إليه في المساء فيقول له أنت ماذا فعلت؟ يقول لازلت فلان حتى زنى. يقول لم تفعل شيئا، يوشك أن يتوب. أنت ماذا فعلت؟ يقول لازلت فلان حتى سرق. لم تفعل شيئا، يوشك أن يتوب. أنت حتى يأتي واحد يقول أنت ماذا فعلت؟ يقول لازلت فلان حتى فرقت بينه وبين زوجه. قال فيأخذه ويدنيه ويعانقه ويربط على كتفه ويقول أنت الذي أديت المهمة، وأنت الذي عرفت يعني من أين تؤكل الكتف كما يقال، أنت الذي حققت يعني طموحاتي، وأهدافي. هذا إخواني الآن يشتغلون أعداؤنا شياطين الإنس على إفساد الأسر والتفريق بين المرء وزوجه، وخرجوا الآن بما يسمى بحماية الأسرة. حماية الأسرة للأسف أنا أقول دمار الأسرة وليس حماية الأسرة، لأنهم يجسرون المرأة على زوجها ويعني يجعلون البيوت خرابا يبابا، لأنهم لا يريدون للرجل أن يكون له قوامة على زوجته، بل تكون زوجته هي قوامة على نفسها، تخرج متى شاء تدخل متى شاء، ليس له أي سلطان عليها. يريدون أن يجردوا الأب من سلطانه في بيته، يريدون أن يجردوا الزوج من سلطانه في بيته، يريدون أن يعطوا الحرية الكاملة للمرأة لتكون صاحبة القرار التي تتصرف في بيتها وزوجها مجرد صورة. فهم يحققون مقصد الشيطان في قوله أنت أنت، حينما قال لمن حقق أهدافه من جنوده قال أنت أنت. إذن فيتعلمون منهما، يعني أخذوا الجانب السيء وتعلموا منهما التفريق، فرقون به بين المرء وزوجه. ثم بيّن ربنا عز وجل أنهم مهما بلغوا في الشر وفي المكر والخبث والكيد فلن يستطيعوا أن يضروا أحدا إلا بإرادة الله الكونية، لأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، الله عز وجل ينهى عن الظلم وينهى عن التعسف وينهى عن العدوان، ولهذا ربنا عز وجل يكره التفريق بين المرء وزوجه ويكره الإساءة للآخرين، ولكنهم هم يسعون للوقيعة والإفساد بين الأحبة. هل يقع هذا؟ إذا شاء الله أن يقع فتكون بمشيئة الكونية القدرية، وإذا لم يشأ أن يقع الله عز وجل غالب على أمره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ليعلم الإنسان أنه ينبغي له أن يتوكل على الله وأن لا يخشى أحدا إلا الله، وأنه ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأرباب، وأنه مهما بلغ أهل الأرض من الضرر والأذى والقوة فلن يستطيعوا أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، حديث المشهور المعروف. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولقد علموا لمن اشتراه. لقد علم هؤلاء اليهود أن من اشترى السحر، يعني ابتاعه، بمعنى استبدله بالعلم وبمعنى تعاطاه، علم هؤلاء اليهود، إذن هم يفعلون عن علم وقصد، علم هؤلاء اليهود أن تعاطي السحر يجعل صاحبه يوم القيامة مفلسا من الإيمان ومن التقوى ومن الخير. ولقد علموا لمن اشتراه، أي لمن تعاطاه، ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له نصيب عند الله. وهذه الآية دليل على تكفير متعاطي السحر، متعاطي السحر، لأن من ليس له خلاء في الآخرة لا يكون إلا كافرا. من ليس له نصيب من الخير في الآخرة هذا إنما هو شأن الكافر. الكافر فمتعاطي السحر على القول الصحيح، خصوصا إذا استخدم الكفر والشياطين والتعاويذ الشركية أنه كافر خارج من الملة، مرتد عن دين الله. إن كان مسلما فهو زنديق، وإن كان كافرا أصلا فهو على كفره عياذا بالله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم. في بئس وفي نعمة، يعني بئس البيع وبئس الشراء أن استبدلوا السحر بالعلم وأن تعاطوا السحر واستخدموه في إيذاء الناس وفي التفريق بين المرء وزوجه. ولبئس ما شروا به أنفسهم، لأنهم بذلك قد باعوا أنفسهم للشيطان وخسروا الدنيا والآخرة. لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون ولو كانوا عقلاء لما استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولما تعاطوا السحر واستبدلوه بالعلم الذي جاءهم به أنبياؤهم كموسى عليه السلام، ثم من جاء بعدهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن يعني ننظر ماذا قال حافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآيات وما اختصرناه من قوله، وما اختصرناه من قوله. قال: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي الطرح طائفة منهم، الطرح يعني رمى، والرمي لا يلزم أن يكون حسي، يعني يأتي إلى إلى إلى التوراة فيرميها من وراء ظهره أو يأتي إلى القرآن، لا، إنما الإهمال والترك بمعنى الطرح. الطرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم، يعني التوراة، مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهوره، أي تركوها. هنا معنى إذا فسر الطرح بمعنى الترك، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها. طيب، وبماذا استعاضوا عنها؟ قال: وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر تحت رعوفة بئر دروان، وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد ابن الأعصم اليهودي لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كما سيأتي بيان عند المعوذتين إن شاء الله تعالى. أرسل الله عز وجل لنبيه جبريل وميكائيل، جبريل جلس عند رأسه وميكائيل قعد عند رجليه، وسأل ميكائيل جبريل: ما بالرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن العاصم. وقال: أين طب وين سعره؟ قال في بئر، في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فانطلقوا وقيل أنهم استخرجوا من البئر، وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر أن يدفن البئر، وكانت البئر ماؤها كنقيع الحناء ونخيلها كأنه رؤوس الشياطين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تطمر تدفن البئر، وقال الحمد لله أن الله شفاني، فما أردت أن أجج على المسلمين شرا. فدفنت وطمرت البئر وانتهت المشكلة. والشاهد والحاصل أن اليهود عليهم لعنة الله حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا المصطفى، ثلاث مرات. مرة حينما يعني وضع، أراد واحد منهم أن يلقي حجر الرحى على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مسند ظهره إلى جدار، فجاءه جبريل وأمره أن يقوم، فقام وجهز حملة لقتاله. المرة الثانية حينما دس سم في ذراع الشاة، ودسته امرأة يهودية، حشت ذراع الشاة بالسم وقدمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فنهس منه نهسة، يعني أخذ منه هكذا، فتكلمت الذراع وقالت إني مسمومة، فلفظه النبي عليه الصلاة والسلام، دخل شيء من السم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال النبي عليه الصلاة والسلام قتل شهيدا يعني بالسم الذي، حتى لما حضرت الوفاة قال هذا أوان انقطاع أبهري من تلك الأكلة، أكلة السم. وقالها ماذا أردت النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أردت بفعلتك هذه، ليش حاولت قتلي؟ قالت أردت أن أعلم، إن كنت نبيا فإن الله سينجيك، وإن كنت كاذبا فنرتاح منك. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا ما أخذ بالقصاص منها، إنما عفى عنها لأنه لا ينتصر لنفسه. المرة الثالثة حينما أخذوا من شعر من المشط الذي كان يمتشط به النبي عليه الصلاة والسلام، وعقد عليه عقد هذا لبيد بن عصم، ونفث عليها وألقى في بئر ذروان. ثلاث مرات اليهود عليهم لعنة الله يحاولوا قتل سيد البشر، سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا اليهود إذا لم يقدروا على عدوهم فإنهم يحاولوا قتله أو يحاولوا سحره. وكم من زعيم ممن نعلم وممن لا نعلم قتلوا اليهود لأنه خالف سياساتهم، وكان آخرهم فيما نعلم عرفات رحمة الله عليه. الشاهد يعني أيها الإخوة أن اليهود هم أساس الشر، وهم أساس السحر، وهم مروجو السحر إلى أن تقوم الساعة. وكل المدارس، مدارس السحر، خرجت من تحت عباءة اليهود. قال وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد ابن الأعصم لعنه الله، طلع الله فأطلع الله على ذلك رسوله وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، هنا الدفاع، دفاع الله عز وجل عن عبده ورسوله سليمان عليه السلام. وما كفر سليمان، وحسب سليمان شهادة من الله بتبرئته من السحر. يعني قوله وما كفر سليمان أي ما تعاطى السحر، ولهذا ما كفر عليه السلام بتعاطيه السحر. عن ابن عباس، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان آصف كاتب سليمان بن داود عليه السلام، وكان تعلم الاسم الأعظم، كان يكتب كل شيء يأمر به سليمان عليه السلام ويدفنه تحت الكرسي. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين، فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكذبا، يعني عبثوا بهذه الكتب وكفرا. فقالوا أشاعوا هذا الذي كان يعمل سليمان بها، يعني هذا الكتب كان سليمان يعمل بها. إذن سليمان يعني أشاعوا أنه كان ساحر، وبهذا حكم وملك الناس، لأن سليمان أتاه الله ملكا لم يؤته أحدا من قبله ولم بعده. ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فأكفره جهال الناس، كفروا سليمان وسفهاؤهم وسبوه، لأن العوام كالأنعام يتبعون كل ناعب. ووقف علماؤهم، يعني توقفوا ما تكلموا، فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قوله تعالى وعلى الملكين، على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال ذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملك. طبعا هذه القصة دخل فيها إسرائيليات كثيرة، يعني حيثما يكون تفصيل في هذه القصة، قصة هاروت وماروت، تجد الإسرائيليات كثيرة. وتأثر بعض المفسرين من أهل السنة في هذه الإسرائيليات وأودعوها في كتبهم. ونحن نقف حيث أوقفنا الله عز وجل، ما ذكر الله في كتابه وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به، وسوى ذلك لا نأخذ به، وإنما نقف ما وافق شرعنا أخذنا به، وما خالف شرعنا لم نأخذ به. ولهذا يعني حكايات أهل الكتاب ودسائسهم كثيرة في قصص القرآن، ونحن حسبنا كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا. قال ذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزلا إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنريده إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما، لأنه أثار بعض المفسرين إشكال الملائكة معصومة، وكيف هؤلاء يقعوا فيما وقع فيه، وكيف يعلم الناس السحر. فهذا جواب ابن كثير أن هذا أمر أراده الله عز وجل، وأن الله عز وجل أنزلهما على صورة بشر، والبشر معروف أنهم يعني ليسوا كالملائكة. وعلى كل حال فهم قد برأوا ذمتهما بأن قالا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ، كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. إبليس كان من الملائكة، كان من الجن، وقالوا كان من الملائكة فسق عن أمر ربه. طيب هي كان جن، إبليس معصوم وبعدين فسق عن أمر ربه، أراد الله إرادة الله. قال بل وفي قول إنه كان من الملائكة، يعني إبليس، لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، استثنى الله إبليس من الملائكة الذين لم يسجدوا، إذن هو كان من الملائكة لغير ذلك من

كمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قاله ابن عباس أي ما له نصيب عند الله. قوله ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول أن من فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من نصيب، ثم قال ولبئس ما شروا، أي لبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان لهم علم بما وعظوا به، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو أنهم آمنوا واتقوا واتبعوا الرسول وتركوا السحر لأثابهم الله الثواب والجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. لو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به. هذا ما يعني جاء في ما اختصرنا من تفسير الحافظ ابن كثير لهاتين الآيتين. ثم نذكر بعض فوائد يعني هاتين الآيتين مما ذكره شيخنا العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى. من فوائد هذه الآيات أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطين. إذا المصدر سحر اليهود الشياطين فهم أساتذتهم، والدليل واتبعوا ما تتلو الشياطين. الفائدة الثانية أن السحر من أعمال الشياطين لقوله تعالى ما تتلو الشياطين. الفائدة الثالثة أن الشياطين كانوا يأتون السحر على عهد سليمان مع قوة سلطانه عليهم. الشياطين كانوا يتعاطون السحر في زمن سليمان مع أنه كان له سلطان عليهم. الفائدة الرابعة أن سليمان لا يقر ذلك لقوله تعالى وما كفر سليمان، إذ لو أقرهم على ذلك وحاشاه لكان مقرا لهم على كفرهم. فائدة الخامسة أن تعلم السحر وتعليمه كفر. طب هل يصح حديث تعلم السحر ولا تعمل به؟ الجواب لا، هذا حديث كذب ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث موضوع. تعلم السحر ولا تعمل به ليس بحديث. وتعلم السحر لأن السحر تعلموا علم من العلوم الضارة والمحرمة، لأن فيه استعانة بالشياطين فيه كفر. ومما يدل على تحريم تعلم السحر قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الشيخ رحمه الله وهذا فيما إذا كان السحر عن طريق الشياطين فإنه يكون كفر، أما إذا كان عن طريق الأدوية والأعشاب ونحوها ففيه خلاف بين العلماء. طبعا إذا كان عن طريق الأعشاب، وهذه الأعشاب تكتب مثلا مثل الزعفران يكتبوا بالنجاسات تكتب آيات قرآنية، هذا أيضا يدخل الكفر. يعني الزعفران معروف أنه بعض المشعوذين من العشابين يكتبون آيات بالمقلوب أو يأتون بدم الحيض عياذا بالله ويخلطون بالزعفران ويكتبون آيات قرآنية أو بالغائط العذرة عياذا بالله، وهذا كفر. يعني ما بعد كفر، نسأل الله العافية. ومن فوائد الآيات أن الله تعالى ييسر أسباب المعصية فتنة للناس، ابتلاء أحيانا ربنا عز وجل بيقرب بيجعل المعصية والحرام متناول يدك ليبتليك. لبعض الموظفين تحت يديهم أموال بالملايين، الله يبتليهم، هل يسرق ولا يكون يعني يخشى الله عز وجل. بعض الناس بيكون بينه نساء يعمل مع نساء، وبعض يعني لا كما يقال لا ترد يد نابس، ممكن أنها تراود على نفسها، وممكن يزني بها في أي وقت وتخرج معه، فهذا ابتلاء. كما ابتلى الله عز وجل الصحابة، يا أيها الذين آمنوا ابلوكم الله في شيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، وكان يأتي الصيد يمسكوا بأيديهم، لكن الله حرم عليهم أن يصطادوا وهم إيش في حال صيد البر وهم في حال الإحرام. والله عز وجل يبتلي الإنسان. يعني بعض الناس يذهبون إلى الغرب بلاد أوروبا، الزنا بالمرأة هو من شربة الماء هناك، هذا ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم، إنه الفاحشة تكون ميسرة وهينة أكثر من بعض الحاجات الأساسية التي تريد أن تأكلها، هذا ابتلاء. فلهذا من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله، والقابض على دينه والقابض على الجمع. من فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس، وإن أوجب ذلك إعراضهم عنه حتى لو كرهوا بغضوه وهجروه، يجب أن ينصح لهم بالرفق وبالحسنى. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، تبئة الذمة. فإذا كانت عندك سلعة رديئة وأراد أحد شراءها، يجب عليك أن تحذره. عندك سيارة بدك تبيعها، تقول له هذه السيارة فيها كذا وكذا وكذا من العيوب. هذه البنت تتزوج واحد، قل له هذه فيها كذا من الأمراض، هذه فيها كذا، فيها صفات كذا. ومنها أن من عظم السحر أن يكون أثر التفريق بين المرء وزوجه، يعني من أعظم السحر أن يكون سحر تفريق، وهذا يسموه سحر صرف، لأن السحر عطف تحبيب وصرف تفريق، وكلاهما حرام لا يجوز. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لأن من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطين، كما ثبت في الحديث الصحيح، حديث وضع إبليس عرشه على الماء، أعظم أهداف الشيطان تفريق بين المرء وزوجه. إذن ربنا عز وجل يكره فساد ذات البين، ويكره الطلاق، وإن كان حديث أبغض الحلال وما الطلاق ضعيف، لكن يشهد له هدف الشيطان هدفه الأعظم إنه يفرق، بعد أن يوقع الناس بالشرك إنه يفرق بين المرء وزوجه. ومن فوائد الآية أن الأسباب وإن عظمت لا تأثير لها بذاتها إلا بإذن الله، وذلك قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإن الإنسان لو أن أهل الأرض كاد له، فعلينا نتوكل على الله ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الفائدة العاشرة أن قدرة الله عز وجل فوق الأسباب، وأنه مهما وجدت الأسباب والله لم يأذن فإن ذلك لا يؤثر، وهذا لا يوجب لنا ألا نفعل الأسباب، لأن الأصل أن الأسباب مؤثرة بإذن الله. فائدة الحادي عشرة: الإشارة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى الله دائما، لقوله تعالى: إلا بإذن الله. فإذا علمت أن كل شيء بإذن الله، فإذا تلجأ إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. فإذا كادك أحد فلا تذهب تقبل يديه ورجليه، بل قل: حسبي الله ونعم الوكيل، كما قالها إبراهيم حينما ألقي بالنار، وكما قال محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. الفائدة الثانية عشرة: أن تعلم السحر ضرر محض، ما في خير أبدا. لسه الخمر ربنا قال: ويسألونك قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أما السحر لا، شر محض ما فيه خير قط. تعلم السحر ضرر محض ولا خير فيه، لقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فأثبت ضرره ونفى نفعه. الفائدة 13 أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة. اليوم الناس لأقل يعني مرض، لأقل مصيبة يركضون إلى السحرة والمشعوذين. ما الدليل على كفر الساحر؟ قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، وليس هناك أحد ليس له نصيب في الآخرة إلا الكفار. فالمؤمن مهما عذب فإن له نصيبا من الآخرة. الفائدة 14 أن هؤلاء اليهود تعلموا السحر عن علم، لقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني هم تعلموا السحر عن قصد، وهم يعلمون ضرر السحر وخطر السحر وأن السحر كفر، ومع ذلك تعلموه وعن علم وعن قصد، وهذا يعني أشد خطرا عليه. فائدة 15 إثبات الجزاء وأنه من جنس العمل، فإن الكافر لما لم يجعل لله نصيبا في دنياه لم يجعل الله له نصيبا في الآخرة. الفائدة 16 ذم هؤلاء اليهود بما اختاروه لأنفسهم، دليل ولبئس ما شروا به أنفسهم. الفائدة 17 والأخيرة أن صاحب العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي يحذر مثل هذه الأمور، لقوله لو كانوا يعلمون، وهذا يدل على أن العالم الذي لا يعلم بعلمه فليس هو بعالم. يعني لو كانوا ذوي علم نافع ما اشتروا هذا العلم الذي يضرهم ولا ينفعهم، والذي علموا أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا في ذم لعلماء السوء، فيه ذم لعلماء السوء الذين يعرفون الحق ويحرفون عنه، وهم الذين أصابهم قول الله غير المغضوب عليه، لأن اليهود علموا العلم وما عملوا به، واليهود عبد والنصارى عبدوا الله على جهل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.